فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال عمر الفاروق رضي الله عنه قال: العزلة خير من رفقاء السوء. إنسان يا أخوانا يكون معتزلا للناس، هذا خير من أن يعني يتداخل خلطاء مع خلطاء السوء. العزلة خير من خلطاء السوء. ومن جميل ما قال أيضا عمر رضي الله عنه، قال: اتقوا الله واتقوا الناس. ياه، المفروض يا أخوان الإنسان يعتزل، اعتزل ما يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح وقل ما تجده، وشاور في أمرك الذين يخافون الله. اعتزل ما يؤذيك وعليك بالخليل الصالح، لأن الصاحب الصالح يا أخوان بياخد بإيدك لربنا سبحانه وتعالى، هذا هو الصاحب الصالح والخل الوفي الذي يعني يدلك على الله عز وجل ويؤزك ويحضك على الخير. هذا هو الإنسان يعني يتشبث به. واضح إزاي؟ لأن كثير جدا من المخالطات، مخالطة الناس يعني قد تفسد القلب وقد تفسد كذلك العلائق. ممكن واحد إيه طول ما هو قاعد عمال، وأغلب الناس زي ما أنت عارف في المجالس إنما يغتابون مجاملة لبعض الناس للأسف الشديد. ويعني مثلا واحد جاي يقعد مع جماعة، لقاهم عمالين يتكلموا على واحد، يقول لك أنا أقعد بقى ساكت، ما يد اللي بيدله، فعمال إيه يجامل على حساب دينه للأسف الشديد. فكان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: اتقوا الله واتقوا الناس. اصحب الناس كما تصحب النار، كما قال شقيق البلخي، قال: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقه، لأن المداخلة والمتاخمة مع الناس تفسد كثيرا. لأن أنت عارف عند أغلب لقاء الناس قيل وقال، لما جاء رجل إلى الفضيل بن عياض، وكان الفضيل يلقب بعابد الحرمين، فجاءه رجل وهو جالس في بيت الله الحرام، فقال له الفضيل: ما جاء بك؟ جاي ليه؟ قال: المؤانسة يا أبا علي، جاء دردش معك شوية، لقيت نفسي زهقان في البيت، فقلت أما أروح أقعد مع الفضيل وقعد في الجامع بيعمل إيه يعني؟ بعض الناس كتير جدا من الناس يعتقد كده، لكن أنت يعني عشان مثلا راجل عندك مثلا بتذاكر ولا حاجة، أنت قاعد مقطوع له بقى، وقت ما يتصل تقول له حاضر، وقت ما يطلبك تقول له لبيك. لا، هو أنت برضه انت كراجل شيخ او طالب علم او داعية او كده عندك التزامات، وعندك بيت، وعندك اولاد، عندك مشاغل، وعندك ارتباطات بامور اخرى، انت مش قاعد فاضي ومقطوع للناس، عندك برضو بعض المشاغل يعني. فالشاهد ان بعض الناس كتير جدا من الناس يعتقد كده، يعتقد انك انت اول ما يقول لك يلا بقى انت، ما انت راجل شيخ، يعني شيخ يعني ايه؟ ايوه يعني ايه شيخ بقى؟ شيخ يعني انا قاعد فضيلك كده بقى، ما بروش حاجه لا شغل ولا مشغله. لا طبعا، الشاهد ايه؟ الرجل ده جاي برضو الفضائل يعمل الموضوع ده. فقال له الفضيل: ما جاء بك؟ قال: المؤانسة يا أبا علي. فقال له الفضيل: بل هي المواحشة والله، دي مش مؤانسة أبدا. هنقعد بقى نجيب في سير الناس، وفلان راح المكان الفلاني، وفلان اتجوز فلانة، وفلان طلق، وفلان عمل، وفلان اتنصب عليه، هو ده للأسف الشديد. فقال: بل هي المواحشة والله، فهل تريد أن تتزين لي وأتزين لك؟ نقعد بقى إيه، إحنا نظهر على بعض التخاشع. أنا أقول لك ما شاء الله بستريح لما أشوفك وتقول لي ما شاء الله وشك مليان نور وهكذا. فقال: بل هي المواحشة والله، فهل تريد أن تتزين لي وأتزين لك وتكذب لي وأكذب لك؟ فإما أن تقوم عني أو أن أقوم عنك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. هو ده لقاء الناس، بيقولوا واحد حكالي وانا سمعت، هو ده يا اخوانا لقاء الناس. لكن مفيش فايدة مرجوة من وراء لقاء الناس إلا قليلا. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال. فأقلل، تأمل، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حال. واحد بتقعد معاه تستفد منه علما وحلما أو إصلاح الحال، واحد تشوفه برضو تتعلم من سمته وهديه ودله من لحظه قبل لفظه، ده كويس إلزمه، ففي لزوم غرزه نجاة إن شاء الله عز وجل. طالما أنه يدلك على الله فالزمه، هذا هو. لما دخل بعض الصالحين مدينة طرسوس فقال: ألا يوجد هنا من نستأنس به؟ فرد إليه الرجل إلى المصحف وقال له: هذا أنت عايز أنس، عايز أنيس لا يمل حديثه، هذا هو، وترداده يزداد فيه تجملا، هو القرآن، خير أنيس وخير جليس القرآن الكريم. إذا أردت الخلوة، إذا أردت الأنس، إذا أردت أن يكون قلبك عامر، هذا هو القرآن المجيد. عدا ذلك زي ما قلت لك هو ده لقاء الناس. كان وهيب بن الورد رحمة الله قال: وجدت العزلة في اللسان. إيه دي؟ أصل العزلة، إن يا إخواننا الإنسان يكون حذر من كلامه، حذر من ملفوظه ومنطوقه، مش أي حاجة تيجي على هواك تروح تقيلها. وهو أنت ما تتكلم بكل ما تعرف وما لا تعرف، أنت كده بتضر نفسك وبتضر الآخرين، كل كلمة أنت بتقولها معدودة عليك عدا، ستكتب شهادتهم ويسألون، كلام ما يعديش يا أخوان. فوهيب قال: وجدت العزلة في اللسان. لذلك كان بعض الحكماء يا إخواننا تعلم الصمت بأن وضع حصاة تحت لسانه، كان لا ينزعها إلا عند الطعام أو الشراب بس. لذلك من جميل ما قال عثمان رضي الله عنه، قال: والله لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لكن احنا بيننا وبين القرآن حواجز، ليه؟ علشان اخواننا احنا مش حاسين بجلالي وجمالي القرآن، بس دي مشكلة. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال رجل لداود الطائي أوصني، قال: أقل من معرفة الناس. بس واحد زي ما قلت لك العزلة يا اخواننا خير من خلطاء السوء. فالرجل ده جاي لداود الطائي بيقول له أوصني، قال: أقل قلل من معرفة الناس. أصل كلما كثرت معارفك كلما كثر في بعض الأحيان ذنبك، لأنك أنت هتقعد مع ده هيتكلم وده مع الكلم وده هيغتاب وده هينم وده هيشتم وده هيسب وده هيلعن وده وده وده وده، هذا هو. إلا إذا كان هؤلاء تلك الصحبة صحبة صالحة، صحبة آمنة تأخذ بيدك إلى الله عز وجل. عرفت فلزم كويس قوي، خليك معاهم كمل، طالما أن هم يحضونك ويؤذونك على الخير أزا توكل على الله، ما تسيبهمش أبدا. دول بقى دول أعض عليهم بناجذيك، خليك معاهم دول طالما أن هم بياخدوا بإيدك لربنا يدلونك على الله. ده كويس قوي يا أخوانا. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يكون الواحد يا اخوانا يلاقي صحبة صالحة كويس قوي. عشان كده من جميل ما قال ابو الدرداء رضي الله عنه، قال نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها سمعه وبصره. بيتك مملكتك، بيتك هو مكان العز، ليكف فيها سمعه وبصره. انت قاعد في بيتك معزز مكرم، لا انت هتسمع بحد يجيب سيرة حد، ولا انت اصلا هتتكلم عن حد، ولا انت اصلا لك علاقة بحد، انت بتسعى في صلاح نفسك. فبيتك هو نعم المكان، نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها سمعه وبصره. الشاهد يا اخوانا ان الانسان يعني في وقت تلك الأزمان التي نعيشها يستحب له أن هو يا إخواننا يكون حلس بيته، حلس اللي هو اللزوم، يعني زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال أماكن المرتفعة ومواقع القط أماكن منخفضة، يفر بدينه من الفكر. هذا يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. واحد عايش في الصحراء مع شوية غنم بيربيهم ويأكل من خيرهم، خلاص يكفي ويكف شره عن الناس. خير؟ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، نحفظنا وإياكم، ونحفظ علينا ديننا، اللهم أمين، وألا يفتننا، يرزقنا وإياكم العزلة، ويرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة، اللهم أمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم قال بيسأل يقول طلاق المريض نفسيا 3 مرات هل يقع؟ يقول أحيانا يصاب بحالة. إذا كان هذا الإنسان بهذه المثابة، فبعض العلماء قاسوه على حد السكران، لو كان هو الإنسان اللي هو لا يعي ما يقول، اللي هو مريض نفسيا، لو كان هو خلاص ذهب عقله ولا يعي ما يقول، حينئذ ألصقه العلماء بطلاق السكران. لو طلق بسام حاجة يعني يكون ده ثابت عنهم، نشوف طبيب نفسي فعلا يقول لا ده فعلا إنسان مريض، أو بياخد أدوية بتخليه يهذي أو بتخليه يعني يهرف بما لا يعرف، أو بيقول كلامه هو مش في وعي وكلام زي كده، إن ثبت ذلك خلاص الطلاق يقع. طيب يقول ما حكم من يكثر حلفانه بالطلاق؟ هذا إنسان. الله عز وجل يقول ولا تطع كل حلاف مهين، لأن الطلاق الحلف ده من مهانة الإنسان في نفسه. أنت ليه تحلف على كل حاجة؟ المفروض الإنسان، المفروض أن المسلم صادق صدوق صديق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صيغة مبالغة هي، مش بيصدق أحيان وأحيان، لا ده هو الأصل فيه إن هو صادق. يبقى الأصل في المسلم إن هو يعني إنسان صادق في كل ما يقول، مش محتاج بقى إنك أنت تحلف على كل كلمة بتقولها، مش محتاج. واضح إزاي؟ هو الإنسان اللي بيقعد يحلف بالطلاق ده كتير زي ما قلت من مهانة في نفسه، وبعدين الطلاق ما ممكن يقع، وانا مش كل مرة تصل من الجرة زي ما بيقولوا، ممكن واحد مثلا زي البياعين والجماعه دول، على الطلاق وقف عليا بكذا، على الطلاق جايبها بكذا، عليا الطلاق من مكاننا مش عارف بايه. طب ليه بتحلف؟ وده المنفق سلعته بالحلف الكاذب برضه. واضح ازاي؟ فالشاهد يعني ان زي ما قلت ممكن انسان يحلف بالطلاق والطلاق يقع للاسف الشديد. فالاصل يا اخواننا ان الانسان يحفظ نفسه ويحفظ ايمانه ويحفظ بيته ولا ينطق الا بالحق. ومش كل حاجه لازم نحلف عليها، مش كل حاجه، مش لازم اللي يصدق يصدق، لو ما صدقش خلاص تعمله ايه؟ لكن كونك تحلف بالطلاق، ما الطلاق ده هيقع، بعدين الطلاق حتى ده حلف بغير الله، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من حلف بغير الله فقد اشرك. وقال عليه الصلاه والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او يسكت. لكن كونه كل شويه يحلف كده يحلف عشر. طيب تقول او تقول ما حكم خياطه تاتيها زبونه بسراويل بسروال تقول لي ضيقي اكتر وقصي طوله ايضا؟ لو انت علمتي انها، وانه ده امر مظنون يعني طبعا، المفروض يعني الواحد يعني يتقي الشبهات، لكن انت لو شفتي حسيتي ان هي لسنتها كده وشكلها ودلها كده من بره مش كده، اعتذري لها باي شكل من الاشكال. لان طبعا ده من باب التعاون على الاثم والرضوان يعني. سبحان الله وسلمك ونحفظك يا رب. الله. وده من وده يا اخواننا من الخذلان، ان للاسف الشديد صرنا في ديار المسلمين نرى هذا عيانا بيانا. ده الواحد عماله يعني تتفنن ازاي تضيق في هدومها وازاي تقلع. يعني كون الواحده تقلع اكتر تبقى معروفه اكتر وتجيب فلوس اكتر. وديك شايف المهازل اللي على النت عامله ازاي. وهذا مال حرام الذي يكتسبونه، وهذا مال حرام. إن المرأة تتاجر بلحمها وبعرضها وبشرفها وبعزتها، هذا مال سحت. وهيما باسم نبت سحت فالنار أولى بها. طيب تقول السائلة هل ممكن أقرأ قرآن وأنا في فترة دورة الشهرية؟ الأصل طبعا المرأة تمتنع، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا من باب المساس. أما باب القراءة فلو كان هناك قراءة يعني حفظ مثلا، أو خفتي أنك أنت تنسي القرآن أو عندك اختلاء أو ما شابه ذلك، إذن جاز لك ذلك إن شاء الله. طيب تقول السائل أو السائل حاليا لا يوجد في بيتي ماء، الماء مقطوع من يومين ويوجد مسجد جنب بيتي، لو أخذت من المسجد ماء هل يلحقني إثم؟ لا يلحقك إن شاء الله. افرض ان المسجد ده اصلا وقف للمسلمين اجمعين ينتفع بيه، فمفيش مشكله انك انت تاخد من الميه بتاعه المسجد عشان تتوضا تغتسل ما شابه ذلك، لا باس عليك ان شاء الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يلهمنا رشدنا، اللهم امين. معنا فاصل قصير ايها الاخوه، ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل. فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الكرام الأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: هل الخلع حرام؟ لا، حلال. الخلع جائز عند جماهير العلماء إذا استحالت العشرة بين الرجل والمرأة وأرادت المرأة أن تفدي نفسها، فلا جناح عليها في ذلك، فإن الله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولا يخفى عليكم قصة الصحابي الجليل ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه، فهذه أول حالة خلع في الإسلام. ده راجل صحابي جليل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، ومع ذلك سبحان الله كان بينه وبين زوجته ما فيش عمار، الأمور سبحان الله ما كانش فيه بينهم وفاق يعني. وكان هو يحبها، فأرادت المرأة أن تختلع منه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام شافعا فقالت له: يا رسول الله أتأمرني أنت دلوقتي؟ ده كلامك ده يا رسول أمر منك لي أن أنا أرجع له؟ قال: لا، إنما أنا شافع، أنا جاي بس أقرب وجهات النظر أشوف أنت هتعرفي هتقدر ترجعي ولا أنت خلاص خدت قرار كده، إنما أنا شافع. قالت: يا رسول الله لا حاجة لي، أنا مش قادر أعيش معك. قالت: إني أكره الكفر على الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لثابت، قال لها: ردي عليه حديقته. وقال لثابت: طلقها تطليقه. فالخلع ده شيء مشروع لو زي ما قلت استحالت العشرة بين الرجل والمرأة. طيب هي دلوقتي استحالت العشرة بينهم وهو مش عايز يطلق، في بعض الرجال هو مش عايز يطلع مش خسران في الجوازة، يعمل ايه؟ شوف انت عايز تطلقي خلاص. طيب بتعمل ايه؟ خلاص الكبير بقى تنازع عن كل حاجة، والقايمة والنايمة والعفش والمؤخر والكلام ده كله، هي طبعا عايزة تفدي نفسها زي ما ربنا قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فبتفتدي نفسها بقى منه، واضح ازاي؟ فيعني ده حل من الحدود يا اخوان التي يعني رخص فيها الشارع الحكيم، زي ما قلت إذا استحالت العشرة بين الرجل والمرأة خلاص ده حل من الحلول، اللي هي مسألة في الخلع، فالخلع مش حرام يعني. طيب يقول السائل: لو سمحت يا شيخ، لدي مال ومحتار بين الأضحية أو العمرة، أيهما أولى وجزاك الله خيرا؟ والله طبعا الإنسان يا أخوانا يعني بيحاول قدر المستطاع يرى المصلحة فيه، هو أي عمل سيجلب له الحسنات أكثر، واضح؟ يعني مثلا بعض الناس يرى مثلا: لا انه والله ان انا لو رحت عملت عمرة ده افيد لي وافيد لقلبي، وبرجع بكون حد كويس وبستقيم على امر ربنا، ويعني بقى اكون كويس مع اهلي مع اولادي وبوسع الى اخر ذلك. بعض الناس التانية، واحد تاني يقول لك: لا والله انا شايف ان انا والله دلوقتي انا لما وسع على المسلمين وفقراء المسلمين ده يكون اولى من ان انا اروح اعمل عمرة ومثلا بتصدقش، لا فانا شايف ان الصدقة اولى. فهي وجهات نظر، لكن وفي كل خير، في كل خير، اسأل الله عز وجل ان يوسع على المسلمين اجمعين، اللهم امين. طيب تقول السائلة: ما حكم الكشف عن العينين مع انني البس الخمار؟ لو حضرتك يعني البيشة ممكن لو نزلت على عينك تضعف نظرك او تتعبك، او عندك مثلا تحصل لك التهابات في عينك او ما شابه ذلك، حينئذ جاز لك ان حضرتك ترفعي البيشه من على عينك او كده. ربنا ربي يسلم المسلمات اجمعين رب اللهم. طيب يقول: ما حكم تناول الطعام عند غير المسلمين اذا علم ان مصدر رزقهم من بيع الخمور؟ إن الله طيب. مسألة الأكل عند غير المسلمين جائزة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، دي مسألة عامة بإطلاق. لكن إذا استبان أن أكل أن مالهم حرام، لا ما ينفعش أنك تأكل عنده، ما ينفعش، الأولى ترك ذلك الأولى. وإن أكلت لا بأس عليك، الإثم عليهم أصلا، لكن إحنا كان على التورع والأفضل والأكمل والأحسن، لا تأكل عند هؤلاء. طيب تقول السائلة: هل يجوز لبس لبس الحجاب الملون في أماكن العامة كالجامعات؟ لا بأس، يجوز، يجوز للمرأة أن تلبس مثلا النقاب، يعني يكون غير سواد، وإن كان السواد هو الأكمل والأفضل والأحسن، المرأة يكون يعني ثيابها سوداء، ده أكثر حشمة وأكثر خضوعا، وخلاص كده تحس إن هي كده عليها وقار وسكينة. لكن لو لبست لباس نقاب يعني أو هدوم غير سوداء ملونة يعني ممكن بعض الأخوات تلبسها، لا بأس عليه، مش مشكلة خالص. ما حكم مصافحة الرجال؟ لا يجوز، لا يجوز. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد امرأة قط، حتى في البيعة كان عليه الصلاة والسلام يبيعهن بالإشارة، ولأن يطعن الرجل بمخية في رأسه حب إليه من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. يبقى ما ينفعش يا إخوانا الهرجالة اللي بتحصل دي، ده قرايب، أصل ابن عمها، أصل ده ابن عمتها، أصل ده ابن خالها، أصل ده ابن خالتها، حرام حرام. طالما أن هو يحل لي أنه يتجوزها يبقى ما ينفعش يسلم عليها، واضح؟ فالسلام، سلام المرأة على الرجال لا يجوز، سلام الرجال على النساء بالمصافحة لا يجوز. ده العلماء اتكلموا في مسألة إن هل يجوز للرجل أن يلقي السلام على النساء؟ قالوا لو كانوا شابات ويؤنس منهم الفتنة يمتنع ذلك، فما بالك بقى بالمصافحة والملاصقة وإن احنا نسلم على بعض والكلام ده كله. طيب بيقول، يقول السائل: هل التكلم مع صديق من الجنس الآخر حلال أم حرام؟ حرام. صديق من الجنس الآخر، حلوة دي. هو في صديق من الجنس الآخر؟ انت اصلا انت ليه اصلا تصاحبي رجاله الشباب يعني؟ ليه انت المفروض امراه عفيفه شريفه، المفروض انك انت متربيه وبنت ناس ومؤدبه، وقبل كل ده عندك دين، ليه تصاحبي شباب؟ ليه يبقى ليكي صاحب وصديق؟ ليه؟ حرام. فبتقول دلوقتي اهو: هل ينفع انا اتكلم مع صديق من الجنس الاخر؟ طب كويس انه هو جنس اصلا اخر يعني. لا يجوز، لا يجوز للبنت ان يكون لها صاحب صديق انتيم في الجامعة الثانوية في الشغل، لا يجوز. طيب تقول السائلة: حرمني زوجي زيارة اهلي ويهددني باخذ ابنتي مني، عمرها 7 أشهر، هل يحق له ذلك؟ هذا رجل ظالم آثم، يعني أسأل الله أن يهديه وأن يسامحه، ده رجل ظالم لنفسه مبين، وهو ظالم لزوجه مبين أيضا. إزاي ليه تمنعها عن أهلها؟ أصل أنت عم الشيخ مش عارف عمله إيه، أصل بتروح هناك مش عارف بتعمل. يا سيدي أنت دلوقتي خليها تبرأ أهلها، وانت دورك في بيتك دلوقتي، هي في بيتك دي مملكتك انت، بس هتروح عشان ما تقطعش الرحم. بعدين بتهددها ببنتها، ربك سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ انت دلوقتي بتأمر بقطيعة الرحم، انت عايز تخليها تروح عند أهلها؟ روح عند امها. لما انت كده بتسعى في قطعة الرحم، شوف ربنا قرن القطعة الرحم بالافساد في الارض، حرام. والله عز وجل يقول لما خلق الرحم قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، والرحم سدنة من عرش، من وصلها وصله الله، ومن قطعه من قطعها قطعه الله. يبقى ما ينفعش أن واحد يحرم زوجته من أهلها، حرام. وبعدين تهددها بنتها، يعني لا راجل لا رجولة ولا مروءة ولا شهامة ولا أي حاجة تأذن لك أنك أنت تعمل كده. طبعا ده حرام محض. طيب يقول او تقول ما عدة المرأة المتوفى عن متوفي زوجها، وما حكم خروج المرأة المتوفي زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟ طيب والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن من أنفسهن 4 أشهر و10. يبقى لو الوحدة المرأة لو زوجها مات تقعد في بيت الزوجية 4 أشهر و10، 4 شهور و10 أيام، ما تخرجش إلا لحاجة ماسة ملحة. دلوقتي زوجها مات، طب هي لازم تخرج علشان تشوف ورق المعاش وتشوف الحاجات اللي بيعملوها دي. في الحالة دي ضرورة، لأن مفيش حد يقوم مقامها. طب لكن هي دلوقتي عايزة تخرج عشان أصل هي زهقت من قعدة البيت، مش حاجة اسمها الكلام ده. الراجل ده اللي مات ده آخر حق لي عليكي كامرأة، إنك أنت يعني تمكثي في بيت الزوجية في العدة يعني 4 شهور و10 أيام، حتى لإنقاء الرحم كما العلماء يعني يقولوا كده. طيب الحالة دي ما ينفعش إنك أنت تخرج، واضح؟ لكن هي عايزة تروح عند أهلها، بتقول حكم الخروج لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، لا يجوز، ما ينفعش، ينفعش إنك أنت تخرجي إلا بقى لو في أمر حاجة ماسة وأمر ضروري وحاجة ملحة، على دي تخرج وترجعي تاني. طبعا زي ما قلنا الخروج لا يكون إلا لحال. دلوقتي مثلا واحدة مش عارفة تعيش لوحدها، أو هي تعبانة ومريضة ومحتاجة حد أصلا يشيلها وحد يختمها وكلام زي كده، ممكن تعتد في بيت آخر، ماشي. لو مش قادرة مثلا بنتها تعيش معاها ولا ابنها يجي يشيلها ولا كلام زي كده، يبقى في الحالة دي في ضرورة ملحة، حاجة ماسة يعني. وبيقول ما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟ لا طبعا مفيش، لا يجوز للمرأة المعتدة ان هي تتزين. ستتزين لمين؟ المفروض كانت تزين دي للزوج، الزوج مات، المفروض انت يعني زي ما قلنا اخر حق يعني عليك انك انت بتعتدي، لكن ما ينفعش ان هي تتزين وتتعطر وتتجمل وكده. طيب يقول رجل كاتب كتابي وطلقت طلقة واحدة عبر الهاتف مع العلم أنني لا أستطيع إبلاغ ولي أمر الفتاة لأنه متعصب لن يتقبل الأمر نهائيا، فما الحكم اللازم أفيدني؟ طبعا أنت دلوقتي في فترة العقد وطلقتها طلقة، أمال لما تتجوزها تعمل إيه؟ أنت دي مش تعرف تعيش معها شهرين. لما أنت دلوقتي في فترة عقد اللي هي أفضل فترات اللي هي أحسن الأوقات، المفروض انك انت تقرب منها وتتكلمها وتعرف طباعها وتعرف طباعك، لا انت بقى سعادتك طلقتها ليه كده؟ والعشرة مش زي ما قلت ده افضل فترات حياة الانسان يا اخواني، اللي فترة العقد دي انك انت بتحاول تتجمل ليها وتتجمل ليك، ويعني تحس بقى معاها بالانس والود والرفق والحب والحنان والكلام ده كله. انت بقى مش قادر تستحملها في فترة العقد، اما لما تتجوز ويحصل بينكم سوء تفاهم هتعمل ايه؟ لازم طبعا تقول لي وليها يعني، او ان حتى الامر ده يكون معلوم عشان بعد كده لما لو حصل حاجه يبقى في طلقه سابقه، في طلقه سابقه معروف، لكن الامر يكون بينك وبينها كده ما تعرفش، ما حدش بعد كده هيعرف يقول لك طلقها مرتين وهو اصلا طلقها 3. ربنا يهديك ويصلح حالك يا رب. طيب يقول السائل هل يجوز تطليق الزوجة لمجرد أنها لا تصلي آخر الدواء الكي؟ يعني إيه؟ يعني أنت لازم تاخد بإيديها، لازم تحفزها، لازم تقومها، لازم تشجعها، لازم تكون معاها، لازم تشد من أزرها، لازم لازم لا حاجات كتيرة قوي، مش إنك أنت تستسرى صلاة بتصليش طلق، مش كده مش كده. لو عايز تقوم ربنا ذكر لك درجات للتقويم ده، فهجروهن في المضاجع إلى آخره يعني، فعظوهن واهجروهن في واضربوهن. ده في حال ان يعني مثلا تكون مرأة ناشز ولا حاجه، طب لو انت عايز تاخد بايديها المفروض انك انت تتجوز امراه صالحه طيبه من بيت طيب، طيب المفروض انك انت تاخد عايز تاخد بايديها علشان تخشوا الجنه سوا، يبقى انت ايه رفقا بالقوارب، حاول تشجعها، حاول انك انت تكون معاها، يعني انا بحبك وبعزك بس ده فرض ربنا، وما ينفعش ان احنا نتخلى عن فرض ربنا، والمفروض نقرب من بعض، والمفروض نقرب من ربنا عشان ربنا يرضى عنا بكلمتين كده، وتحاول تشد من أزرها، حاول انك انت تعمل لها مكافأة، ترغبها في الصلاة، تحذرها من حكم ترك الصلاة، مش ان احنا عايزين نستسر ونطلق. لو انت استعملت كل حاجة وما فيش جايب معها اي نتيجة ولا اي حاجة وهي بتعاند ونكر اصلا ما اسأل في الصلاة دي، الحالة دي خلاص لك ذلك. طيب يقول ما حكم النشوز لا يرفع الزوجية؟ يعني النشوز ده هو المرأة خلاص ان هي دلوقتي المرأة ناشز، لا تستجيب لكلام زوجها، لا تلبي حاجياته، لا تنصاع لأمره، دائما في مفارقة معه، خلاص هي نشزت نشوز. في هذه الحال المرأة ليس لها حقوق، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. صلى الله أن يصلح بيوت المسلمين يا رب اللهم آمين. طيب يقول السائل ما حكم أن يقذف الرجل حيواناته المنوية خارج العضو الأنثوي لزوجته؟ طبعا هو في نهي عن كده، في نهي، النبي عليه الصلاة والسلام قال هو على دي يعني اللي هو بيسموه اسمه العزل، يعني قال عليه الصلاة والسلام هو الوأد الخفي. الأصل يا إخواننا في الزواج الإنجاب والنسب إلا لحاجة، واضح؟ يبقى الأصل يا إخواننا إن الواحد بيتجوز علشان يجيب أولاد يعبدوا ربنا، وأولاد يكونوا ذخر لي بعد ما يموت، زي ما يعني أثر عن عمر، وإن كان السند فيه كلام يعني كما روى ذلك ابن أبي الدنيا في كتاب العيال عن عمر رضي الله عنه قال إني لأكره نفسي على الجماع لعل الله أن يستخرج من صلبي نسمة توحده. ده قول سيدنا عمر، وإن كان زي ما قلت في نسبته كلام إلى، لكن الشاهد إيه؟ الشاهد إن الأصل في الزواج إنك أنت ربنا يكرمك بذرية، فناكحوا وتناسلوا فإني مكافر أو مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ده الأصل، يبقى الأصل يا إخوان الإنسان يتزوج عشان ربنا يكرمه بذرية صالحة. إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، وإذا مات الإنسان انقطع ماله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له. هذا هو، واضح؟ لكن زي ما قلت برضو حتى في حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل اللي هو ايه؟ الواحد يجامع زوجته وعند اول ما يعني نزل يعني خلاص يعزل وينزل خارج الرحم، ماشي؟ ده كان في اول الاسلام، بعد كده الحكم ده نسخ، نسخ خلاص مبقاش ليه ايه اثر، واضح ازاي؟ طيب يبقى زي ما قلت النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الوأد الخفي، فعش الواحد يعمل كده، فعش الواحد يجامع وبعدين عند أول ما ينزل أو ينزل يعزل. لا المفروض يعني إيه المفروض الإنسان يحاول بقدر المستطاع يعني يسقي حرثه إلا زي ما قلت لك إذا كان ذلك لحاجة. المرأة مثلا عندها بعض المشاكل، عندها بعض الأمور، في بعض الحالات ما شبه ذلك، في هذا الحال جاز للرجل أن يعزل. لكن هذا كما قلت يعني في حالات قليلة نادرة. لكن من الأصل يا إخوان الإنسان يكثر من نسله. أنت لا تدري أي ولدك سيكون صالحا، سيكون ذكرا لك، لا تدري أي ولدك سيكون امتداد لك بعد أن تموت. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا في ذرياتنا. كان سعيد بن جبير رحمة الله يقول والله إني لأزيد في صلاتي من أجل صلاح ولدي. كان يمتثل قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم. والله عز وجل يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله عز وجل أن يستخرج من أصلابنا ذرية صالحة طيبة، وأن يقر أعيننا وإياكم بصلاح ذرياتنا وصلاح أولادنا. اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.